صوت أذان أيقظنا يا دعوتنا يا دعوتنا يا صوت أذان أيقظنا يا روض أمل آنسنا يا صدر حنان جمعنا يا صدر حنان جمعنا يا صدر حنان جمعنا أنت المحراب لمن صلى وجداني شطرك قد ولى أنت المحراب لمن صلى وجداني شطرك قد ولى يا قلبك في قلبي حلا أنسا وأمانا وحنانا يا قلبا في قلبي حلا أنسا وأمانا وحنانا أنسا وأمانا وحنانا أنسا وأمانا وحنانا يا دعوتنا يا دعوتنا يا صوت أذان أيقظنا يا دعوتنا يا دعوتنا يا صوت أذان أيقظنا يا صدر حنان جمعنا يا صدر حنان جمعنا يا صدر حنان جمعنا يا روحا في الأمة تسري ودماء بالعزة تجري يا روحا في الأمة تسري ودماء بالعزة تجري سيري في السر وفي الجهر كغدير يسقي أبصانا كغدير يسقي أبصانا كغدير يسقي أبصانا يا دعوتنا يا دعوتنا يا صوت أذان أيقظنا يا دعوتنا يا دعوتنا يا صوت أذان أيقظنا يا روض أمل آنسنا يا صدر حنان جمعنا يا صدر حنان جمعنا يا صدر حنان جمعنا الصبح بغيرك إظلام والعيش بدونك أوهام الصبح بغيرك إظلام والعيش بدونك أوهام والليل إذا لك إقدام يغدو إشراقا وأمانا يغدو إشراقا وأمانا يا دعوتنا يا دعوتنا يا صوت أذان أيقظنا يا دعوتنا يا دعوتنا يا صوت أذان أيقظنا يا صدر حنان جمعنا يا صدر حنان